بل يقتر ابتلاء وامتحانا ويقتر ابتلاء وامتحانا فيبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. وهو سبحانه يبتلي عبده بنعمة تجلب له أخرى وبنعمة تجلب له نقمة وبنقمة تجلب له أخرى وبنقمة تجلب له نعمة. فهذا شأن نعمه ونقمه سبحانه. وتضمنت هذه السورة ذم من اغتر بقوته وسلطانه وماله، وهم هؤلاء الأمم الثلاثة: قوم عاد اغتروا بقوتهم، وثمود اغتروا بجنانهم وعيونهم وزروعهم وبساتينهم، وقوم فرعون اغتروا بالمال والرياسة. وصارت عاقبتهم إلى ما قص الله علينا. وهذا شأنه دائما مع كل من اغتر بشيء من ذلك، لا بد أن يفسده عليه ويسلبه إياه. ثم ذكر سبحانه حال الإنسان في معاملته لمن هو أضعف منه كاليتيم والمسكين، فلا يكرم هذا ولا يحض على أطعام هذا. ثم ذكر حرص الإنسان على جمع المال وأكله وحبه له، وذلك هو الذي أوجب له عدم رحمته لليتيم والمسكين. ثم ختم السورة بمدح النفس المطمئنة وهي الخاشعة المتواضعة لربها وما تؤول إليه من كرامته ورحمته، كما ذكر قبلها حال النفس الأمارة وما تؤول إليه من شدة عذابه ووثاقه. طيب، بارك الله فيك. هذا حديث ابن القيم رحمه الله حول سورة الفجر، وحديثه شامل، وإن كان التركيز على القسم وأن الله أقسم بخمسة أمور في هذه السورة: الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، خمسة أشياء. ونلاحظ في تفسير ابن القيم رحمه الله في تعريفه للفجر والليالي العشر والشفع والوتر أنه يحاول أن يأتي بأقوال السلف وأقوال العلماء ويعمم ذلك، وثم في النهاية يجد لا يرجح قولا على قول، وإنما يقول إن الآية أو هذا اللفظ شامل لكل ما ذكر، وأن اللفظ العام يدخل فيه، ومثل ما قال والفجر يراد به الجنس، يدخل فيه الفجر عموما، ويدخل فيه صلاة الفجر، ويدخل فيه فجر عرفة، ويدخل فيه كل الألفاظ هذه، لأن القرآن حمال المعاني. والسلف عندما يفسرون هذه الألفاظ يفسرون القرآن ببعض هذه الألفاظ ويذكرونها من باب التمثيل، يعني يسمى بالتفسير بالمثال. تكلم عن الفجر وما المقصود بالليالي والشفع والوتر، وانتهى في كلمة الشفع والوتر على العموم، هل هو الإنسان وزوجته يعني آدم، أو الوتر هو الله والشفع هو المخلوق، أو نحو ذلك، عمم ذلك إلى أن انتهى إلى ما اشتملت عليه هذه السورة من أقوام الأمم الماضية الذين عتوا عن أمر ربهم، ثم حال الإنسان في الابتلاء في الفقر والغنى، ثم حبه للمال وإهانته للضعفاء والمساكين، ثم حال المؤمن المطمئن حال موته وحال احتضاره، إلى آخر ما ذكره في هذه السورة. لكن المقصود أن نصل إلى ماذا؟ إلى أن الله لما أقسم بالفجر وما بعده لا بد أن يكون هناك جواب للقسم. أين جواب القسم؟ هو قال إن ربك لبالمرصاد، وقال إن هذا الجواب ضعيف ولم يأتي بالجواب. والذي يظهر الله أعلم إن ابن القيم لم يأتي بالجواب لأن الجواب غير ظاهر أو لكثرة الأقوال فيه، ولكن الذي يظهر الذي عليه أكثر أهل التفسير أن الجواب محذوف يقدر بما يتناسب مع السورة ومع سياقها. فكثير من المفسرين يقول أن جواب والفجر، أي لما ذكر هذا الشيء قال الجواب لتعذبن يا أهل مكة إن استمرتم على عتوكم وإعراضكم ليصيبكم ما أصاب الأمم الماضية، لأن الله ذكر وساق لنا مصير الأمم الماضية كفرعون وعاد وثمود. طيب، هذا ما تضمنه كلام ابن القيم رحمه الله. ونلاحظ أن أسلوبه في التفسير أسلوب حقيقة شيق وأسلوب جميل وبليغ، ويركز على استنباطات دقيقة لمعاني هذه الآيات. طيب، بعدها سينتقل إلى يعني إلى فصل آخر وهو يتعلق بسورة البلد، وسورة البلد فيها قسم لكنه سيعني يطيل الكلام فيها، سيأخذ فيها صفحات كثيرة، مع أن سورة البقرة يعني أقصر من السورة التي قبلها، لكن لا يمنع أن أخذ ولو شيئا من هذه السورة ونقف مع بعض معانيها، وإن تيسر إكمالها أو نكملها في اللقاء القادم. تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما سورة لا أقسم بهذا البلد فذكر فيها جواب القسم، وهو قوله لقد اللسان في الكبد، وفسر الكبد بالاستواء وانتصاب القامة. قال ابن عباس في رواية مقسم عنه مستقيم منتصب على قدمين، وهذا قول أبي صالح والضحاك وإبراهيم وعكرمة وعبد الله بن شداد. قال المنذري: سمعت أبا طالب يقول الكبد الاستواء والاستقام، وفسر بالنصب. هذا قول مجاهد وسعيد بن جبير والحسن، ورواية عن علي وابن عباس. قال الحسن: لم يخلق لله خليقة تكابد ما يكابد ابن آدم. وقال سعيد بن أبي الحسن: يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. وقال قتادة: يكابد أمر الدنيا والآخرة فلا تلقاه إلا في مشقة. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: يعني حمله وولادته ورضاعه وبصاله ونفس أسنانه وحياته ومعاشه وموته، كل ذلك شدة. قال مجاهد: حملته أمه كرها ووضعته كرها ومعيشته في شدة، فهو كابد ذلك. وعلى هذا الكبد من مكابدة الأمر، وهي معاناة شدته ومشقته. والرجل يكابد الليل إذا قاس هوله وصعوبته. والكبد شدة الأمر، ومنه تكبد اللبن إذا غلظ واشتد، ومنه الكبد لأنها دم يغلظ ويشتد. وانتصاب القامة الاستواء من ذلك، لأنه إنما يكون عن قوة وشدة. الإنسان مخلوق في شدة بكونه في الرحم، ثم في القماط والرباط، ثم هو على خطر عظيم عند بلوغه في حال التكليف ومكابدة المعيشة والأمر والنهي، ثم مكابدة الموت وما بعده من في البرزخ وموقف القيامة، ثم مكابدة العذاب والنار، ولا راحة له إلا في الجنة. وفسر الكبد بشدة الخلق وإحكامه وقوته، ومنه قول لبيده: يا عين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبدي، أي في شدة معاناة. وهذا يشبه قوله تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. قال ابن عباس: أي خلقهم. وقال أبو عبيدة: الأسر شدة الخلق، وقال فرس شديد الأسر. قال: وكل شيء شددته من قتب أو غبيط فهو مأسور. وقال المبرد: الأسر القوى كلها. وقال الليث: الأسر قوة المفاصل والأوصال، وشد الله أسر فلان، أي قوى خلقه. وكل شيئين جمع طرفاهما فشد أحدهما بالآخر فقد أسر. وقال الحسن: شددنا أوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق والعصب. وقال مجاهد: هو الشرج، يعني موضع مصرتي البول والغائط، إذا خرج الأذى تقبضتا. والمقصود أنه سبحانه أقسم في سورة البلد على حال الإنسان، وأقسم سبحانه بالبلد الأمين وهو مكة أم القرى، ثم أقسم بالوالد وما ولد وهو آدم وذريته في قول جمهور المفسرين. وعلى هذا فقد تضمن القسم أصل المكان وأصل السكان، فمرجع البلاد إلى مكة ومرجع العباد إلى آدم. وقوله وأنت حين بهذا البلد فيه قولان: أحدهما أنه من الإحلال وهو ضد الإحرام، والثاني أنه من الحلول وهو ضد الطعن. فإن أريد به المعنى الأول فهو حال ساكن البلد بخلاف المحرم الذي يحج ويعتمر ويرجع، ولأن أمنه إنما تظهر به النعمة عند الحل من الإحرام، وإلا ففي حال الإحرام هم في أمان والحرمة هناك للفعل لا للمكان. والمقصود إنما هو ذكر حرمة المكان، وهي إنما تظهر بحال الحلال الذي لم يتلبس بما يقتضي أمنه. ولكن على هذا فيه تنبيه، فإنه إذا أقسم به وفيه الحلال فإذا كان فيه الحرام فهو أولى بالأمن والتعظيم. وكذلك إذا أريد المعنى الثاني وهو الحلول فهو متضمن لهذا التعظيم مع تضمنه لأمر آخر وهو اقتامه ببلده المشتمل على رسوله وعبده، فهو خير البقاع وقد اشتمل على خير العباد، فجعل بيته هدى للناس ونبيه إماما وهاديا لهم، وذلك من أعظم نعمه وإحسانه إلى خلقه، كما هو من أعظم آياته ودلائل وحدانيته وربوبيته. فمن اعتبر حال بيته وحال نبيه وجد ذلك من أظهر أدلة التوحيد والربوبية. وفي الآية قول ثالث وهو أن المعنى وأنت مستحل قتلك وإخراجك من هذا البلد الأمين الذي يأمن فيه الطير والوحش الجاني وقد استحل قومك فيه حرمتك وهم لا يعضدون به شجرة ولا يمثرون به صيدا. وهذا مروي عن شرحبيل بن سعد. وعلى كل حال فهي جملة اعتراض في أثناء القسم موقعها من أحسن موقع والطفه. فهذا القسم متضمن لتعظيم بيته ورسوله. وما أنكر سبحانه على الإنسان ظنه وحسبانه أنه لا يقدر عليه أحد من خلقه في هذا الكبد والشدة والقوة التي يكابد بها الأمور، فإن الذي خلقه كذلك أولى بالقدرة منه وأحق، وكيف يقدر غيره من لم يكن قادرا في نفسه. فهذا برهان مستقل بنفسه مع أنه متضمن للجزاء الذي مناطه القدرة والعلم، فنبه على ذلك بقوله أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، وبقوله أيحسب أن لم يره أحد، فيحصي عليه ما عمل من خير وشر ولا يقدر عليه فيجازيه بما يستحقه. ثم أنكر سبحانه على الإنسان قوله أهلكت مال اللبدة وهو الكثير الذي يلبد بعضه فوق بعض، فافتخر هذا الإنسان بإهلاكه وهو إنفاقه في غير وجهه، إذا لو أنفقه في وجوه التي أمر بإنفاقه فيها ووضعه مواضعه لم يكن ذلك إهلاكا له، بل تقربا به إلى الله عز وجل وتوصلا به إلى رضاه وثوابه، وذلك ليس بإهلاك له. فإنكر سبحانه افتخاره وتبجحه بأنفاق المال في شهواته وأغراضه التي انفقه فيها إلى كلها. ثم انفخره سبحانه بقوله أيحسب أن لم يره أحد، وأتى هنا بلم الدالة على المضي في مقابلة قوله أهلكت مال اللبدة، فإن ذلك في الماضي، أيحسب أن لم يره أحد من فيما أنفقه وفيما أهلكه. ثم ذكر سبحانه برهانا مقررا إنه أحق يأتي وأولى من هذا العبد الذي له عينان يبصر بهما، فكيف يعطيه البصر من لا يراه، وكيف يعطيه آلة البيان من الشفتين واللسان فينطق ويبين عما في نفسه ويأمر وينهى من لا يتكلم ولا يكلم ولا يخاطب ولا يأمر ولا ينهى. وهل كمال المخلوق مستفاد إلا من خالقه؟ ومن جعل غيظه عالما بنجدي الخير والشر وهما طريقاهما أولى وأحق بالعلم منه، ومن هداه إلى هذين الطريقين كيف يليق به أن يتركه سدى فيعرفه ما يضره وما ينفعه في معاشه ومعاده؟ وهل النبوة والرسالة إلا لتكميل هدايته النجدين؟ فدل هذا كله على إثبات الخالق وصفات كماله وصدق رسله ووعده ووعيده. وهذه أصول الإيمان التي اتفقت عليها جميع الرسل من أوله إلى آخره. إذا تأمل الإنسان حاله وخلقه وجده من أعظم الأدلة على صحتها وثبوتها، فتكفي الإنسان فكرته في نفسه وخلقه. والرسل بعثوا مذكرين بما في الفطر والعقول مكملين له لتقوم العبد حجة الله بفطرته ورسالته. ومع هذا فقد قامت عليه حجته ومع هذا فقامت عليه حجته ولم يقتحم العقبة التي بينه وبين ربه التي لا يصل إليه حتى يقتحمها بالإحسان إلى خلقه بفك الرقبة وهو خلص من الرق ليخلصه الله من رق نفسه ورق عدوه وإطعام المسكين واليتيم في يوم المجاعة، وبالإخلاص له سبحانه بالإيمان الذي هو خالص حقه عليه وهو تصديق خبره وطاعة أمره وابتغاء وجهه. وبنصيحة غيره بأن يوصيه بالصبر والمرحمة ويقبل وصية من أوصاه بهما فيكون فيكون صابرا رحيما في نفسه معينا لغيره على الصبر والرحمة دالا لغيره عليهما. فمن لم يقتحم هذه العقبة وهلك دونها هلك منقطعا عن ربه غير واصل إليه بل محجوبا عنه. والناس قسمان، ناج وهو من قطع العقبة وصار وراءها، وهالك وهو من دون العقبة وهم أكثر الخلق. ولا يقتحم هذه العقبة إلا المضمرون، فإنها عقبة كؤود شاقة لا يقطعها إلا خفيف الظاهر وهم أصحاب الميمنة. والهالكون دون العقبة الذين لم يصدقوا الخبر ولم يطيعوا الأمر وهم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصلة قد أطبقت عليهم فلا يستطيعون الخروج منها، كما أطبقت عليهم أعمال الغي والاعتقادات الباطلة المنافية لما أخبرت به الرسل فلم تخرج قلوبهم منها، كذلك أطبقت عليهم هذه النار فلم تستطع ألسانهم الخروج منها. فتأمل هذه السورة على اختصارها واشتملت عليه من مطالب العلم والإيمان، وبالله التوفيق. وأيضا فهي طريقة القرآن يذكر العلم والقدرة تهديدا وتخويفا ليرتب الجزاء عليهما، كما قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، وقال تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، إلى قوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وهذا كثير جدا في القرآن، وليس المراد به مجرد الإخبار بالقدرة والعلم، لكن الإخبار مع ذلك بما يترتب عليه من الجزاء والعدل، فإنه إذا كان قادرا أمكن مجازاته وإذا كان عالما أمكن ذلك بالقسط والعدل، ومن لم يكن قادرا لم يمكن مجازاته، وإن كان قادرا لكنه غير عالم بتفاصيل الأعمال ومقادير جزائها لم يجازي بالعدل. والرب سبحانه وتعالى موصوف بكمال القدرة وكمال العلم، فالجزاء منه موقوف على مجرد مشيئته وإرادته، فحينئذ يجب على العاقل طلب النجاة منه بالإخلاص والإحسان، وهو اقتحام العقبة المتضمن للتوبة إلى الله تعالى والإحسان إلى خلقه. وقال تعالى فاقتحم العقبة وهو فعل ماض ولم يكسر معه لا، إما استعمال لأداة لا كاستعمال ما، وإما إجراء لهذا الفعل مجرى الدعاء نحو فلا سلم ولا عاش ونحو ذلك، وإما لأن العقبة قد كسرت بمجموع أمور فاقتحامها فعل كل واحد منها فأغنى ذلك عن تكريرها، فكأنه قال فلا فك رقبة ولا أطعم ولا كان من الذين آمنوا. وقراءة من قرأ فك رقبة بالفعل كأنها أرجح من قراءة من قرأها بالمصدر، لأن قوله وما أدراك ما العقبة على حد قوله وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما هي نار حامية ونظائره تعظيما لشأن العقبة وتضخيما لأمره. وهي جملة اعتراض بين المفسر والمفسر بين قوله فك رقبة أو إعطام إلى قوله ثم كان من الذين آمنوا تفسير لاقتحام العقبة وليس هو تفسيرا لنفس العقبة، فإن العقبة مكان شاق كؤود يقتحمه الناس حتى يصلوا إلى الجنة، واقتحامه بفعل هذه الأمور فمن فعلها فقد اقتحم العقبة. ويدل على ذلك قوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا، وهذا عطف على قوله فك رقبة، والأحسن تناسب هذه الجمل المعطوفة التي هي تفسير لما ذكر أولا. وأيضا فإن من قرأها بالمصدر المضاف فلا بد له من تفسير وهو وما أدراك ما اقتحام العقبة، أي اقتحامها فك رقبة. وأيضا فمن قرأ بالفعل فقد طابق بين المفسر وجميع ما فسره، ومن قرأها بالمصدر فقد طابق بين المفسر وبعض ما فسره، فإن التفسير إن كان لقوله اقتحم طابقه بقوله ثم كان من الذين آمنوا وما بعده دون فك رقبة وما يلي، وإن كان لقوله العقبة طابقه فك رقبة أو إطعام دون قوله ثم كان من الذين آمنوا وما بعده، وإن كانت المطابقة حاصلة معنى فحصولها لفظا ومعنى أتم وأحسن. واختلف في هذه العقبة هل هي في الدنيا أو في الآخرة، فقال طائفة العقبة ها هنا مثلا ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس والشيطان في أعمال البر، وحكوا ذلك عن الحسن ومقاتل، قال الحسن قاتل هذا مثل ضربه الله يريد أن المعتق رقبة أن المعتق رقبة والمضرم اليتيم والمسكين يقاحم نفسه وشيطانه مثل من يتكلف صعود العقبة فشبه المعتق رقبة في شدته عليه بالمكلف صعود العقبة وهذا قول أبي عبيدة وقال طائفة بل هي عقبة حقيقية يصعدها الناس قال عطاء هي عقبة جهنم وقال الكلبي هي عقبة بين الجنة والنار وهذا لعله قول مقاتل إنها عقبة جهنم وقال مجاهد المضحاك هي الصراط يقرب على جهنم وهذا لعله قول الكلبي وقول هؤلاء أصح نظرا وأثرا ولغة قال قتادة إنها عقبة شديدة تقتحمها بطاعة الله وفي أثر معروف إن بين أيديكم عقبة كؤودا لا يقتحمها إلا المخفون أو نحو هذا فإن الله تعالى سمى الإيمان به وفعل ما أمر وترك فإن الله سمى الإيمان به وفعل ما أمر وترك ما نهى عقبة وكثير ما يقع في كلام السلف الوصية بالتضمر لاقتحام العقبة وقال بعض الصحابة وقد حضره الموت فجعل يبكي ويقول ما لي لا أبكي وبين يدي عقبة أهبط منها إما إلى جنة وإما إلى نار فهذا القول أقرب للحقيقة والأثار السلفية والمألوف من عادة القرآن في استعماله وما أدراك في الأمور الغائبة العظيمة كما تقدم الله. طيب بارك الله فيك جزاك الله خير. حقيقة يعني كلام جميل جدا وابن القيم مثل ما ذكرنا لا يقتصر على بيان القسم ولا على جواب القسم فإنه بين القسم في أول الأمر وبين جوابه وتلاحظ أن ابن القيم يرى أن السور التي افتتحت بلا أقسم أنها قسم وليس كما يقوله بعضهم أنه نفي للقسم وإنما هي إثبات للقسم فقوله لا أقسم بيوم القيامة يعني أقسم بيوم القيامة لا أقسم بهذا البلد يعني أقسم بهذا البلد ولذلك هو أدخل كلمة أو جملة أو سورة البلد في ضمن ما ورد فيه قسم وتلاحظ أنه لما يتحدث عن القسم يبحر في تفسير الآية وتفسيره من أجمل التفاسير ينقل ويجمع بين تفسير السلف فهو ينقل عن ابن عباس وعن قتادة وغيرهم والحسن وفي نفس الوقت يبين يعني لفتات القرآن وبين توجيهات القرآن وبين ما تدل عليه الآيات من دلالات بعيدة ويربط بين الآيات ويجعل بعضها يعني بعضها متراكبا على بعض فكلام جميل جدا حقيقة استنباطات دقيقة منه ولاحظ كيف الإنسان هذا الذي خلقه الله يعني من كبد ومعنى الكبد وكيف يكون في معنى الكبد و ربط بعض الآيات بعض وأن الله جعل له يعني جعل له هذا الإنسان خلقه جعل له عينين ولسانا وشفتين كيف يتكلم كيف يبصر كل هذه الدلالات أشار إليها رحمه الله وتكلم عنها طيب عموما حقيقة الكلام جميل جدا وإن كان يتوسع كثيرا لكن لا شك أن كلامه لا يخلو من فوائد قيمة قد لا تجدها في كتب التفسير طيب لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نواصل مع هذه السور المفتتحة بالقسم بإذن الله نسأل الله أن يتقبل منا وأن يعيننا وإياكم على الطاعة والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.